خوفتني هذه النبتة. يمكن البعض يقول هذه نبتة بسيطة ما بتلفت النظر. وليش استوقفتني؟ النبتة هذه حياة، لكنها حياة تخرج من بين الصخور. مستحيل يكون في أحد بذر هذه البذرة في هذا المكان، لأنه يعرف أن لا قيمة لها في هذا المكان وكيف سيستفيد منها. الجميل، وأنا أفكر وأنا أتأمل في هذا المخيم، أقول كل شيء فيه حياة، مثل هذه النبتة اللي فيها حياة بين درجتين من سلم المخيم. أنا أعتقد ما في شيء ما في أمل أن يعود، وكما الله سبحانه وتعالى أحيا هذه النبتة في هذا المكان، قادر سبحانه وتعالى أن يحيي قلوبنا من جديد. يقول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. كيف يخشع هذا القلب إن لم يكن فيه من الحياة ومن الرقة؟ الحياة تجعل القلب رقيق، حياة القلب يرق معها القلب، فيبدأ يتأثر بكلام الله عز وجل، يتأثر بالذكر، يتأثر بالقرآن، يتأثر بما يراه حوله. يا جماعة، أنا مشيت في أماكن تقطع القلب، تؤلم، والله تؤلم. من هم هذا؟ مسلمين، أخواننا في الله. ما دورنا أن نعيد لهم الحياة كحياة هذه النبتة؟ شفتوا هذه النبتة؟ يمكن البعض أحيانا يبحث عن شيء من هذا حتى يأكله، وربما الحال في فلسطين أكثر من هذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي الدين والإيمان في قلوبنا. يا رب، كما أحييت هذه النبتة وسط الصخور، أن تحيي هذه القلوب، وأن تزيل عنها الران، أن تعود هذه القلوب لينة هينة. اللهم إني أسألك أن تخلص هذه القلوب من قسوتها، وتعود إليك سبحانك، ترفع اليد وتقول: يا رب. السلام عليكم يا حاج حسين. ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. عليكم إن شاء الله بخير. والله الحمد لله، نشكر المولى عز وجل. الحمد لله. الحمد لله. احنا حاج برنامج في رمضان قناة الرسالة اسمه يا رب. نعم. لازم نشوف كيف يا رب والعلاقة بالله سبحانه وتعالى. دخيل اسم الله. دخيل اسم الله. الحمد لله. واحنا الحمد لله مؤمنين برب العالمين. ولو ما رب العالمين احنا مو عايشين. ونحن نستنى برحمة رب العالمين، برحمة ربنا سبحانه وتعالى. وبقى الواحد لما بقى بلده لأرضه يشتغل ويزرع ويحصد وكذا كل شيء. بس هالسعيات لما تغربنا نحن شفنا الضيم، وصابرين على صبر المولى عز وجل. وهو الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء سبحان ربنا. وإن نحن نطلب من الله إنه الله سبحانه وتعالى يلهمنا الصبر وعيشنا وموتنا على كلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. وإحنا الحمد لله ما إنا غير رب العالمين نعبده ولا غير رب العالمين نتكفي. الحمد لله رب العالمين. والله يقدرنا على الصوم والصلاة وعلى عمل الطيب والعمل الزين، والله يبعد عنا الأذى. ربي سبحانه وتعالى يقدرنا على العمل الطيب وعلى الإيمان، والحمد لله. احكي لي حاجة على حياتك في فلسطين. والله حياتي أول، أنا أعوذ بالله من كلمة أنا، يعني أنا بقيت أول في طالب مدرسي، بس أبوي كان عايش يعني شايف كيف بزراعة والفلاحة، فلاحين تعرفين. بعدين لما خلصت أنا دراسي كان في يطلبوا عدوم روح على مصر وروح على القدس مشان هذا، صارت الحرب شايف كيف، ما رحنا ولا جينا، اتغربنا. الوالد اعطاكم عمره وظلينا عايشين انا والوالدي. وبعدين شايف كيف في اخواني بالضفه، انا كبزرع بس انا قاعد هون، جيت تغربت انا هون وقعدت والله سبحانه وتعالى يصبرنا على الإيمان، واللي الله سبحانه وتعالى بيسويه نحن راضيين فيه. الحمد لله كان رخيص الذرة في كيس فلسطين عن كيلو عن 2 كيلو لحمة هون، وكنا نقعد عند الطابون ناكل شاي فيه نستنى الوالدة لحتى طالع الرغيف بناته. هو كردوس برا احنا بنقول عنه مو رغيف بس كردوس مبطل هيك. ان راح يشوفونك في ان شاء الله ان شاء الله. حابب توصل لهم اي شيء؟ لا طبعا، ما انا بقول لهم الصبر بالله، الصبر مفتاح الفرج. والصبر الحمد لله، والتقوى والايمان من عند رب العالمين، والايمان برب العالمين او الايمان برب العالمين، والتقوى والعمل الصالح والعمل الطيب، ولا تيأسوا من رحمة الله. ممكن فلسطين ترجع صح؟ والله إذا الله راد، إذا راد، إذا شاء المولى إن ترجع. ونحن نطلب من الله، نحن نطلب من الله ليلا وصباحا ومساء بما إنه ترجع بلادنا وترجع فلسطين وتصير العاصمة تبعنا القدس، وصير نحن ساكتين وعايشين ببلادنا والحمد لله تحت رحمة رب العالمين. والله سبحانه وتعالى فإذا أراد أن يكون لشيء كن فيكون، وهذا شيء بيد الله سبحانه وتعالى مو بإيدي ولا بإيدك، هذا كله من رب العالمين. والله سبحانه وتعالى فإذا أراد أن يكون لشيء كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الظرف دقيقة برجعنا، وبظرف دقيقة بموتنا وحينا، والحمد لله نحن مؤمنين بالله سبحانه وتعالى، ولا نؤمن إلا بالله، ولا نوحد إلا بالله، وسيدنا محمد نبينا رسول الله، والكعبة قبلتي، والحمد لله. ونزور الأقصى ونزور هذا إن شاء الله، ربي سبحانه وتعالى رجعنا لهدي. الحمد لله الحمد لله، ربي سبحانه وتعالى يصبرنا ويلهمنا الصبر ويلهمنا العمل الطيب، لحتى انه الله سبحانه وتعالى شاف كيف ياخذ عمرنا. لو انا طلبت منك انك توصل رسالة من خلال قناة رسالة للمسلمين، نعم ايش تقول لهم يا حبيبي؟ والله المؤمن شاف كيف اذا قال صدق واذا اوعد اوفى، فلذلك شاف كيف انا اذا بدي ابعث رسالة بما انه التقى اولا الى رب العالمين الذي خلقنا، وثانيا الصبر، وثالثا العمل الطيب، ولا تنسى اي شيء الفقر والغنى، هذا ما بيأثر على بني ادم، بيأثر على عمله. السعيات يعني لا تعرفين بكلمة، يعني السعيات الواحد عنده ملايين الليرات، ولما الله سبحانه وتعالى ياخذ بدعته بيحطوا له بجيبته دينار مصروف، لا والله لما ينزل على القبر على الجورة شو بيسألوه؟ من هو ربك؟ من هو دينك؟ من هو دينك؟ وما هو عملك؟ والإنسان ما بياخذ إلا عمله بهالجورة هاي. والحمد لله ننتظر رب العالمين، الله لا يقدرنا إلا على العمل الطيب ودائما الحمد لله. أنا بقول قبل لا أنا بقول يا الله، وبكرة صورة الصمدية، وبكرة قل هو الله، بكرة يعني شافي كيف شوي أعوذ برب الفلك. والحمد لله، والله سبحانه وتعالى إن صبرنا على الإيمان، والله يعطينا الإيمان ويعطينا الصبر من عند رب العالمين، وهذه المصاري والفلوس والمصروف هذا كله يعطي بيسر، ما بقعد بني آدم من النوم إلا الله سبحانه وتعالى كاتب له الرزق على جبينه. لا تفكري إذا إلى رزق أنا وين مكان بأكلها. والحمد لله بقول يا الله مولا يا مولا، وما لك رزقي يا من بيده عافيتي، يا عالما بسري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وخافتي، أدعوك يا رب أدعو من روحي ووجداني أدعوك يا ذا المن والشان أدعوك كشف ضر مس إخوان يا رب يا الحالة الثانية اللي أنا أزورها ولما أطلب منهم رسالة يوجهونها للناس من خلال البرنامج يقول الحجب حسين التقوى أقول أوصي الناس يقول التقوى الرضا العمل الصالح ما في أحد فيهم وصل رسالة من خلال هذه البنت إنه والله تعالوا ساعدونا اعملونا اشتكوا لا كلهم يوصون الناس بالتقوى بالعمل الصالح بالصلاة بالرضا طبعا نعم في جماعة الناس هنا رغم الفقر ورغم المعاناة اللي هم فيها رغم يمكن حالة البؤس اللي ما تقدروا تتصورونها لكن الناس هنا برضا وبطاعة وتقوى وبعلاقة بالله سبحانه وتعالى الحمد لله هم دائما رافعين الأيادي يدعون يقولون يا رب دائما يا رب الله ان يعودون الى فلسطين اسالك العفو والعافيه يا رب يا الله يا الله رغم انهم بعيدين يا الله لا زالوا يتذكرون ايام ما كانوا يحجون يتلفون يدرعون الا ما كانت تطلع الكاميرا وكانوا عايشين عليها وكانت لهم قمه السعاده اخرجوا من هذا الديار لكنهم لا زالوا خمس يحن ما هذا اليوم أسأل الله عليكم هل يجب أن نكون نحن بعيدين عن هذا الوضع وهذا الحال لتكون فلسطين في قلوبنا كما هي في قلوبهم ففلسطين أرض المسلمين الحمد لله إن شاء الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدين عليهم هذا الرضا أن يدين عليهم هذه السعادة أن يدين عليهم هذا الإيمان يقول الشيخ يقول الحج يقول المال يجي ويروح طبعا قبره ما في مال طبعا ما في غير العمل كبر السن وعلامات الضعف عليه لكن لا زال هناك ثقة بالله ولا زال هناك رضا ولا زال هناك إيمان ولا زال هناك صلاة وعبادة وقرآن يقرأ الحمد لله وآيات يتدبرونها يشعرون حلاوتها نعود نحن رغم ما نحن فيه نتذكر أننا بحاجة إلى الله سبحانه الحمد لله أكثر منهم فربما حالهم يدعو إلى اللجوء إلى الله لكننا نحن قد ننسى مع نحن فيه أسأل الله أن يدين عليهم والله الأمور تجمعكم الحج على خير